بما أنفقوا من أموالهم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قالون هذا على النساء. تعالوا نمسك الآية. قوامون على النساء 4-6 فضل الله بعضهم موصلة بعض وغنة خلف أنفق بما 2-4-6 أنفقوا من أموالهم. خلاص بما أنفقوا من أموالهم يبقى هنا عندك نقل وسكت. نقل سكت تحقيق طبعا. طيب أول واحد قلنا قالون ندخل بعد كده على قالون أرجلكم عن النساء بما أنفق من أموالهم على هنا فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم يبقى تدخل يبقى ندخل قالون بالتوسط. وبعدين ثالث واحد مين من أموالهم صح تاخد الصلة القصر طبعا بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم على القصر وبعدين وبما بالصلة مين على التوسط وبعدين على التوسط وبما أنفق وبعدين بعد كده نروح نعمل شرطة بقى ناخد الناس اللي هم الطولة بقى يبقى من أول النساء على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والنقل ورش هيدخل يدخل مين بعد كده خلاد على التحقيق أحسين من مكان أنفقوا وبما أنفقوا من أموالهم. طيب يبقى خلاد بالتحقيق في أموالهم وبعدين بعد كده تاخد إيه خلف على ترك الغنة على بعض وبما أنفقوا من أموالهم من أموالهم خلف يقرأ إيه له النقل وله التحقيق وله السكت له النقل وله التحقيق وله السكت برافو عليك. فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله بالغيب للغيب بما حفظ الله فقط برافو عليك أحسن ما فشل السوسي السوسي فقط هي الله الله الله الله لا ترسل بس كده. طيب واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن لو أثنى على واضربوهن يبقى يعقوب ضربوهن يعقوب هن يعقوب يبقى أول واحد جبنا قالون تاني واحد يعقوب ثالث واحد بإذن تخافون نشوزهن وفيها غنة طبعا النون معنا يبقى هنا في غنة فون نشوزهن فيها غنة فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فإن أطعنكم طبعا فإن دي فيها بقى إيه نقل سكت تحقيق أطعنكم صلة فلا تبغوا عليهن عليهن مين يعقوب يبقى أول واحد يقابلك هنا تاني واحد يقابلك مين يعقوب فعليهن وبعدين تالت واحد الصلة هياخد معاه ابن كثير وابو جعفر وبعدين بعد كده وابو جعفر وبعدين بعد كده هياخد ورش بالنقد فيه فإن أطعنكم على إن سبيلا وبعدين بعد كده هناخد مين وياخد معاه فإن أطعنكم هناخد بعد كده سكت خلف ومعه إدريس لأن ما فيهاش مرور ولا فيها غنة إن الله كان عليا كبيرا ورش كبيرة بس وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما وإن خفتم أبو جعفر خفتم صلة شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله نقل وسكت وحكما من أهلها إن يريد خلف من أهلها 2-4-6 إن يريد إصلاح يوفق إصلاح إصلاح ورش ورش إصلاحها يبقى هنا عندك خلف يوفق الله بينهما. طيب أول واحدة ناخده مين؟ خلاص ماشي هناخد بعد كده تاني واحد مين؟ ها؟ حمزة عشان يجيب المد. طب وإحنا جبنا قانون بالمد؟ لا احنا لسه ما جبناش توسط قانون توسط يبقى ايه يريد اصلاحا يوفق ان يريد اربعة بعد قانون هناخد خلي بالكم هنا على طول مين ناخد مين احنا ممكن يوم كده ناخد خلاف خلي بالك مش هنقول حمزه لان خلف سب خلف سبحا سب اخوه لا خلاص بقى خلف لوحده وخلف لوحده يبقى هناخد مين ورش ليه ورش محتاجش لينا هدينا يبقى ناخد خلف يبقى ناخد خلف خلاص سيد المكتبه يبقى ناخد خلف ايه يريده اي يريده اصلاح اي اصلاح يوفق يبقى ناخد خلف وبعد ما ناخد خلف هناخد مين اخوه على طول بالغنه ايه يريده ومد المنفصل زي ما قلنا كده ستة ومد المنفصل ستة والغنه في اصلاح يوفق ناخد بعد كده في النقل مين ورش من أهليه وحكما من أهلها يريد إصلاحا إصلاحا يوفق الله بينهما والتغليظ اللام نعم هرجع بقى في السكت بقى بعد ما جبت ورش هيبقى خلف بإيه بسكت المنصول من أهليه وحكما من أهلها يريد اي يريد اصلاح يوفق الله بينهما اخد بعد كده خلف بسكت المفصول بعد كده هاخد مين ادريس سكت التوسط من اهلها توسط وطبعا غنه وتوسط وغنه بعد كده نجيب مين يا بنات هاخد بقى الصلع قصر التوسط خفتمه على قصر المنفصل ومعه ابن كثير معه معاه بالظبط كده وبعدين كده حاطط من اهليها قانون بالتوسط من اهليها أربعة يريد وبعدين بعد كده ابو جعفر وان خفتموا شقاق والصله ما عندك الغنه والصله ان الله كان عليما خبيرا إن الله كان عليما خبيرا يبقى أول حاجة يمر علينا ورش وتاني واحد يبقى أبو جعفر في الغنة احنا وصلنا كده في النساء إلى واعبدوا الله إن شاء الله